أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم.